عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدير عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام